حصريا على موقع دي جي كيمو دوت كوم. دي جي فلسطيني ريميكس. بعض الناس الذين عاشرتهم في حياتي يملكون جميع صفات الكلب إلا الوفاء. ياللي انت قاعد بتلقح والنبي على جنب تلقح، ده انا كنت خاربه وانت بتنده، ماما بتقول لا اقح. لما تشغلنيش معرفتك ولا مية دي من عينتك، تسلمي يا ظروف علشان خلتنا اعرف كده بس حقيقتك. وحياة امك تلاشاني علشانك مش علشاني، اصلا انا عندي السلك ملمس بقلب واحد تاني. غلك على وشك باين كلها عارفة انك خاين، معلومة حطها في دماغك عمرنا يوم ما نبقى زماين. ليل ونهار لابسي اللبسي ومصيطهم على حسي، واخرتها مسكوا فروة دول اكلوها اكنها شيبسي. مش فاكر ليهم لقطة كلها من نظري دي سقطة، اجدع واحد فيكم عالدغري هلس كبير واونطة. يا بوليس الدايرة ما بتحضر، اكتب عندك في المحضر كل اصحابي مفلسة مع النس وناستك بتحضر. اسلاك ده ما فيهم اصفر وفي شدتي كله مقصر، وان وقعت حرمة في شدة رجالة جدا الله اكبر. يا اللي انت شايله من نفسي استرجل ياض يا منسوين، لو عرق النسا يا اللي عندك شادد خد لك يا ابني مسكن. ليه متغاظ مني سعادتك؟ شكل انا دوست على كرامتك، معرفش ليه بتحسسني ان انا جوز الاستاذة مامتك. ولعوا كده موتوا بغسكوا، ربنا يديني وافرسكوا، طول ما انا ربنا مديني الصحة هكتم على انفاسكوا. ابعدوا عنكوا وحلوني والنبي وفي حالي تسيبوني، ده انتم في حياتي مركزين اكتر ياض من اللي جابوني. ايه ده من دولات لا مؤاخذة، انا عندي زهايمر بنسى، هتعيش فيها دور يا العنطر جبنة هتبقى معاك مش خالصة. انا رايق مش بتعكر، خد بالك عم السكر، علشان لو عقلك جابك بيا افهم واديني بحذر. حصرياً على موقع DJ كيمو.com.